أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من العيون وباعثها أخونا بدر حمد الشدي. أخونا يقول: إذا نصحت ابني أو أخي أو قريبي عن مخالطة بعض جلساء السوء واستفسر مني من أنصحه عن هؤلاء الجلساء وعن سبب منعي له عن مخالطتهم، فأخبرته عما سمعته عنهم من أعمال خبيثة لا ترضي الله ولا رسوله، فهل هذا يعتبر غيبة؟ أفيدوني أفادكم الله، وجزاكم الله عني وعن جميع المسلمين كل الخير والسعادة في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن الغيبة محرمة، والغيبة ذكرك أخاك المسلم بما يكره إذا كان فيه ما يكره، أما إذا لم يكن فيه ما يكره فهذا أعظم من الغيبة. ولكن إذا كانت الغيبة أي بيان ما في الشخص من خصال غير حميدة للتنفير منه لفسقه، فإن هذا حق بإجماع المسلمين، وإلا فأين الجرح والتعديل في حملة الشريعة، من حملة الشريعة وحماة السنة وقيامهم بالتنقيب عن أحوال الرواة ليعرف الثقة والثبت من الضعيف والزنديق والفاسق؟ فإذا كان ذكر عيوب الشخص لمصلحة لينفر عنه وعن فسقه فليس هذا من الغيبة المحرمة، بل من النصح للآخرين. فلا حرج على الإنسان إذا نصح إنسانا عن صحبة شخص أو أشخاص معروفين بالمجاهرة بفسقهم أن يذكر ما فيه من الفسق ليحذروا، وليس هذا من الغيبة المحرمة، بل هو من النصح لله ولعباده، والله أعلم. جدة كيلو 7، أحد المستمعين رمز إلى اسمه بأربع حروف هي جيم ميم ميم ألف. أخونا يسأل ويقول: التأمينات الاجتماعية انتشرت في هذه الأيام كثيرا، ولها شركات تعمل في مجالها، فما هو حكم التأمينات الاجتماعية في ضوء الشريعة السمحة؟ وهل يجوز أن يعمل بها الإنسان لكسب رزقه؟ وما حكم التأمين على الحياة وضد الخيانة أو السرقة؟ وما حكم التأمين ضد الخطر والتأمين ضد الحوادث؟ وهل يجوز استثمار أموال التموين في مشاريع استثمارية وقروض للغير؟ ولكم مني خالص التقدير والشكر. الله جل وعلا أباح لعباده من المكاسب ما لا يدخله غرر ولا يشتمل على خيانة وخديعة، وحرم علينا أن نأكل أموالنا فيما بيننا بالباطل. والتأمين الاجتماعي فيما أعلم ليس من هذا، إذا كان هو التأمين التعاوني الذي يبذل عن طواعية نفس ورغبة في الخير لتعالج به بعض الحوادث وتحل به بعض الإشكالات من قضاء دين وتحمل حمالة عن شخص، فإذا اجتمع مجموعة عن طيب نفس وبذلوا أموالا فيما بينهم، إذا وقع على أحدهم مكروه من حقه أن يأخذها باتفاقهم ورضاهم ليدفع عنه ما تعرض له من خطر، فأرجو أنه لا حرج في ذلك، وإنما الحرج ما كان طريقه المعاوضة وطلب الربح من المؤمن أو المؤمن عليه في تأمين حياة أو غيرها، وهذا ما يسمى بالتأمين التجاري. وقد وضعت السلطة في بلادنا ولله الحمد تأمينات اجتماعية أعانت عليها وبذلت معها فيما أعلم، حتى يستفيد منها من ترك العمل أو عجز عن الإنفاق على نفسه. أما ما يتعلق بأن الإنسان يتفق مع شركة ما يعطيها أقساطا مالية على مدة من الزمن أو على سيارة، فإذا أصاب سيارته خطر لا يدى للشركة من قريب أو من بعيد به تحملت نتائجه، لا أرى أن هذا من أكل المال بالحق، وإنما هو من أكل المال بالباطل. وقد تفنن الشر أهل الشر في اختراع أسباب كثيرة لأخذ أموال الناس، فإن شركات التأمين هي الرابحة في غالب الأحوال، لأن الأغلب والأعم على الناس وعلى وسائلهم وسائل نقلهم السلامة، فإذا وجد نادر من وسائل النقل لم يفز بالسلامة فهذا مغمور في جانب عدد كبير مما كان عاقبته السلامة، فإن هذه الشركات لم تؤسس إلا بعد الدراسة ووصول إلى نتائج مغرية، وإلا فإنه إذا فرض سوء إدارة في شركة ما سرعان ما تحل نفسها وتترك العمل في ذلك الميدان، لأنها لم تقم لنفع البشر وإنما لسلب أموال البشر. والواجب على المسلم أن يكون متحرزا متحريا في كسب الحلال وفي إنفاق المال، فإن هذا المال أمانة لا يجوز كسبه إلا من حل، وإذا كسب من حلال لا يحل إنفاقه إلا في وجوه أحلها الله ورسوله، والله أعلم. إذا التأمين وتلك الأصناف التي ذكرها أخونا يعتبر من الغرر شيخ صالح؟ ما كان تجاريا أو على الحياة نعم، فأرى أنه من التأمين الذي لا يجوز. أيوة. نعود إلى رسالة الأخت نادية الأنصاري من العراق بغداد، حيث عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تقول: إنني أعمل صيام نفل الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، وأحيانا أنوي الصيام لغير تلك الأيام تقربا إلى الله تعالى، إلا أنني أسمع أقوالا من عائلتي، ذلك أنهم يقولون لا يحق لي الصيام إلا واحدة من ذلكم النفل، كصيام الاثنين والخميس فقط أو الأيام الثلاثة فقط، هل هناك حكم ثابت في ذلك؟ صيام الاثنين والخميس وكذا صيام أيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر، كل ذلك ثابت، وجمع الاثنين والخميس مع الأيام البيض لا حرج فيه ولا إثم، بل هو خير وعمل طيب، وإنما المنهي عنه أن يصوم الإنسان الدهر كله. أما صيام يوم ثلاث أيام من كل شهر مع صيام الخميس والاثنين فهذا من الأعمال الكريمة الفاضلة، والله. أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا لا يقدر أبدا، فإن نفسي تشتاق لرؤيته كثيرا، وأسأل هل يرى المسلمون والمسلمات رسول الله يوم القيامة أو في الجنة، وهل يكلمونه صلى الله عليه وسلم؟ المسلم يرى الرسول والمسلمة صلى الله عليه وسلم في الجنة، فإن أهل الجنة يزورون المولى جل وعلا في الجنة، فيغشاهم من لطفه ورحمته وعظيم الخير والبركة منه جل وعلا ما الله به عليم. ومن الخير في الجنة لقاء الأحبة والرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم، يراه المسلمون ويلقاهم ويلقونه، والنساء كالرجال في محبتهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى حب الرسول عليه الصلاة والسلام فليبرهن على ذلك بصدق المتابعة وتجنب البدع والسؤال عن سنته صلى الله عليه وسلم للأخذ بها، وترك ما كان يكرهه صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو من أدلة من دلائع لمحبته صلوات الله وسلامه عليه، والله أعلم. إحدى الأخوات المستمعات من الرياض خريص بعثت برسالة تقول فيها المرسلة ميم را جيم: أختنا تقول أنا تزوجت وبعد مضي 3 شهور جاء رمضان وأفطرت فيه 3 أيام بدون عذر، وفي تلك الأيام حدث اتصال مع زوجي وأنا والله كنت لا أعرف شيء، والآن صار على زواجنا 3 سنوات وأنا متعذبة جدا ونادمة شديد الندم، وأريد أن أكفر عن ذلك الفعل، وأريد منكم مشكورين أن توضحوا لي الكفارة، وأريد أن توضحوا لي صفة إطعام 60 مسكينة ونوعية الإطعام ومقداره، وهل يمكن أن أجمع 60 المسكين في مجموعة واحدة أو على عدة مجموعات، وهل تجزئ النقود وما مقدار المبلغ؟ حرمة رمضان حرمة عظيمة، وانتهاك حرمته إجرام عظيم، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أفطر يوما من رمضان بدون عذر لم يقضه صوم الدهر وإن صامه، هذا إذا أفطر بطعام وشراب. أما إذا أفطر بجماع وهو يعلم التحريم فلا بد من الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين، فإن لم يستطع لأن كان مريضا عاجزا عن الصوم أو كبيرا لا يستطيع الصوم، فينتقل إلى البدل، فإطعام 60 مسكينا. فإذا كانت السائلة حينما أفطرت تقول بدون عذر، إن كانت أفطرت بالأكل والشرب وهي تعلم أنه لا يجوز الفطر فلا قضاء عليها، والإثم أعظم من أن يقضى بصيام، لأن صوم رمضان أحد أركان الإسلام، وتعمد هدم هذا الركن لا يقضيه الصوم، وإنما يقضيه الإيمان الصادق والندم الحقيقي والإكثار من الطاعة وتكرار التوبة كلما تذكر ذلك الذنب. وأما الجماع إذا كانت لا تعلم أنه محرم على الصائم وتجهل جهلا حقيقيا فلا كفارة عليها، لأن الكفارة إنما هي على من علم الحكم أو علم أن فطر الشهر محرم وأن الجماع محرم إن كانت لا تعلم، والله جل وعلا يعلم صدق قولها من عدمه. إن كانت تعلم فلا ينفعها فتوى مفتن، لأنه لا شيء عليها، بل عليها القضاء، عليها الكفارة. نعم. والكفارة لا تصح بالنقود. أيوة. لا بد من إطعام 60 مسكينا، لا بد من ارتكب هذا الإجرام وأخل بواجب هذا الحرم، هذا الشهر المبارك، أن يناله التعب والعنى في تطلب براءة ذمته بإيصال الكفارة إلى مستحقها، لا بد من ذلك، ولا يتجزئ النقود. وإذا وجب على الإنسان عمل وجب عليه الأخذ بالأسباب التي توصله إلى قضاء ما عليه، والسائلة أدرى بحالها ووضعها عند ارتكابها ذلك العمل، والله المستعان. الله المستعان. كما توضح فضيلة الشيخ صالح، إذا أذنتم لي، هي كانت مفطرة ولا شك أنها تعلم أنه لا يجوز الإفطار، لكن تعتقد أنه طالما أنها مفطرة فيباح لها كل شيء، توجهونها في هذا لو تكرمتم؟ إذا كان ذلك كذلك، نعم، أفطرت هي بدون عذر، نعم، وحصل الجماع وظنها أن الجماع لا تأثير له، أيوة، فهي لا كفارة عليها، لكن عليها إثم ذلك الفطر، ولا يجزيه قضاء. وإنما الإكثار من الطاعات والإكثار من الصيام لا على نية أنه قضى، لأنه لو كان قضى لكفى يوم واحد، ولكن نية أن يكفر الله بهذه الطاعات ذلك العمل الخطير، العمل الخطير. إذا أكثرت فإن الله يقول وإني لغفار لمن تاب، والله أعلم. أنا مواطن مصري أعمل حاليا في الرياض وأنوي عمل عمرة لبيت الله الحرام، ولي جار وصديق قديم يقيم حاليا في جدة وأنوي زيارته أيضا في نفس الوقت، وأعلم أن المعتمر الذي يغادر مطار الرياض عليه أن يحرم قبل الوصول لجدة لوقوع الميقات قبلها، ولكن السؤال في حالتي هذه وأنا أنوي زيارة الصديق بجدة أولا ثم يصحبني ونعتمر سويا بإذن الله، هل لي أن أحرم من مسكنه في جدة جزاكم الله خيرا؟ الجواب لا، لا يحل لك أن تؤخر الإحرام إلى جدة إلا إذا عزمت على أنك تذهب من جدة إلى الميقات إلى السيل ثم تحرم من السيل. إن فعلت ذلك فلا حرج، إن ذهبت إلى صاحبك ثم ركبت أنت وإياه وتوجهتما إلى السيل، هو يحرم من جدة، وأنت إذا وصلت السيل نويت الدخول في النسك لأنه ميقاتك. إن كان ذلك مرادك فلا حرج، تنزل في جدة وتذهب لصاحبك، ثم إذا أراد الذهاب معك إلى مكة أحرم هو من جدة وأنت تتوجه معه إلى السيل ولو لبست إحرامك، فإذا وصلتما السيل نويت بقلبك الدخول في النسك ولبيت، في هذه الحالة لا شيء عليك. أما إن تجاوزت الميقات بدون إحرام فأنت آثم وعليك الفدية ذبح شاة لفقراء الحرم، والله أعلم. إذن عليه أن ينسق مع صديقه ذلك ليكون جاهزا أثناء وصوله ثم يستمرون في السفر إلى مكة. إذا فعل، أيوة، واستقبله صاحبه، نعم، وهو وأحرم هو في الطائرة، نعم، ثم توجه إلى مكة فقضي العمرة، نعم، ثم عاد، فهذا أحوط وأسلم. بارك الله فيكم. أحد الإخوة المستمعين يقول: من أبناء اليمن الشمالي عبد الله أحمد حسن يسأل ويقول: إذا فاتتني سنة الفجر هل أصليها بعد الفريضة؟ نعم، اختلف أهل العلم في وقت النهي من صلاة الفجر، هل يصح أن تصلى فيه ركعتا الفجر؟ والجواب نعم، ورد أن رجلا لما صلى الفجر قام يصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الفجر أربعة، فقال للنبي بعدما سلم: إنني لم أركع ركعتي الفجر يا رسول الله، فسكت عنه. فدل ذلك على أن ركعتي الفجر تفعلان بعد الصلاة، وإن أخرهما إلى ما بعد طلوع الشمس فحسن أيضا، لكن يخشى أن ينساهما أو أن ينشغل عنهما، فالمبادرة بأدائهما أحوط وأضمن لتأديتهما. وذلك الوقت الذي هو بعد صلاة الفجر هو من أوقات النهي، إلا أن ذوات الأسباب يباح أداؤها في وقت النهي الذي لم يكن وقتا مغلظا مضيقا كوقت طلوع الشمس أو وقت غروبها، والله أعلم. هل تجوز صلاة العشاء بدون صلاة الوتر؟ الله سبحانه لم يفترض علينا سوى هذه الصلوات الخمس، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وبقية الصلوات نوافل وبعضها آكد من بعض، كالوتر فإنه من آكد النوافل، ولكن من لم يوتر أبدا فهذا يدل على زهده في فضل الله وأنه رجل سوء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وما علم أنه ترك الوتر يوما واحدا في حياته صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. وقد اختلف أهل العلم في أمر الوتر، فأوجبه بعضهم وعده من واجبات الإسلام، لكن الصحيح أنه ليس بواجب، والله أعلم.